إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 75 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة، وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، وذكرنا مجموعة من المسائل المتعلقة بهذه الجملة، ووقفنا عند المسألة الثانية أو الثالثة، نعم وقفنا عند المسألة الثالثة المتعلقة بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والإيمان بالكتبة فيدخل في الإيمان بالملائكة، لأن من الملائكة كما ذكرنا جعل لهم الله عز وجل وظائف شتى ولهم مهمات مختلفة. فالذي نحن نعلم أن جبريل عليه السلام موكل بالوحي، كذلك إسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور، وكذلك ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وكذلك ملك الموت سيأتي معنا الحديث إن شاء الله تعالى أنه موكل بقبض الأرواح. فكل ملائكة له مهمة وله وظيفة معينة. ومن مهام الملائكة، هناك ملائكة موكلة بالكتابة، تكتب ما يصدر من العبد من القول والفعل. وذكرنا أن ما يصدر من العبد من القول والفعل ويدخل في حتى الأعمال القلبية أن الله عز وجل أطلعهم على ذلك، ويكتبون إذا عزم العبد على فعل شيء وهم أن يفعل شيء فإنهم يكتبون ذلك. فقط من لطف الله تعالى ورحمته سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا فعل المعصية أو هم بالمعصية فإن الله عز وجل يرجئ الكتابة إلى وقت هل سيفعل أو لا سيفعل، بخلاف إذا هم بحسنة فيكتبها، إذا هم بحسنة نعم فيكتبها، إذا لم يعملها حسنة كاملة. والإيمان بالكتبة يقتضي أن الملائكة تكتب. وذكرنا أن ابن رجب الحنبلي نقل إجماع السلف على أن الملك الذي باليمين يكتب الحسنات والملك الذي بالشمال يكتب السيئات، فكل ما يصدر من العبد يكتب، وهذا الكتاب هذه الصحف هي التي تجعل مع الإنسان في قبره، هذا هو الكتاب يجمع ويجعل في عنقه كما ذكر الله عز وجل. إيش ذكر الله عز وجل؟ كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ثم إيش؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حتى يقول بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. يعني أي إنصاف هذا؟ أن جعلك الله تعالى حسيبا على نفسك، وما يحاسبك أحد، تعرض عليك الأعمال فتنظر فيها وتحاسب نفسك فعلت. ولهذا الله عز وجل يأتي في هذه الصحف التي كتبت في الملائكة فيقول الله عز وجل ويقر العبد على ما صدر منه: أفعلت هذا؟ فيقول: نعم فعلته. حتى إن هم أن ينكر وأنكر إيش؟ تشهد عليه جوارح ما يستطيع، فيقره الله عز وجل على ما صدر منه. هل ظلمك ملائكتي؟ لا، كما قال الله عز وجل: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما تظلم. ولهذا كثير من إخواننا الذين يقولون يستهينون بمسألة التصاوير، يصورون يقول لك للذكريات، فلا أقول لهم: يا إخوان هونوا عليكم، إيش الذكريات؟ والله ستجد كل صغيرة وكبيرة في كتابك، لماذا تضيع نفسك؟ وهذا يصور في إيش ما أدري، وهذا يصور، صار التصوير استهان به الناس بشكل رهيب جدا رغم شدة الأحاديث الواردة فيه. وأنا لا أنكر الخلاف الذي فيه هل هذا من التصوير، لكن نحن إذا أخذنا بالظاهر كل مصور في النار يجعل له بكل صورة يصورها نفسا يعذب بها، يقول أحي ما خلقت. وأشد الناس عذابا المصورون، والأحاديث كثيرة جدا. ثم نقول إيش علة التصوير؟ لماذا تقول لك الذكريات؟ وش نحن تنقصنا الذكريات؟ الذي يعيش لدين الله تنقصه الذكريات؟ لو قلت لي أنا أصور من أجل مصلحة شرعية، من أجل الدعوة، ربما قد يخف الأمر ويهون. تقول لي الذكريات؟ إيش الذكريات؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. حاضرة، لا تخف على ذكرياتك يا أخي، ستجدها حتما كل صغيرة وكبيرة. لكن لما غاب الهدف وغابت الغاية الشرعية فصرنا نتعلق بخيوط العنكبوت بأمور أصلا لا قيمة لها. ذكريات عجيب والله. على كل حال، فالشاهد هو أن الملائكة تكتب، والتي تكتبه الملائكة في الصحف أنت تراها ولا تستطيع أن تنكر منها شيئا، وتقر على ذلك، وتقر على ما كتب في هذه الصحف. وهذا يدخل في الإيمان بالملائكة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. فالمصنف تكلم عن الملائكة، فصار وكنا ذكرنا لكم أن الإيمان بالملائكة فيه إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. أن تؤمن بوجود الملائكة وأن الله تعالى خلقهم من نور، هذا إيمان إجمالي. لكن لما تأتيك التفاصيل ويأتيك بأن هناك ملك يسمى ميكائيل، هناك ملك كل تفصيل بدليله، هنا لا ينتقل الإيمان الإجمالي إلى وجوب الإيمان التفصيلي. أن تؤمن بالإيمان التفصيلي لابد، لأن هناك ملائكة تكتب، هناك ملائكة تحفظ، هناك ملك ينزع الروح، هناك ملك يسألك في قبرك، هناك، وكل ملك يذكر على وجه التفصيل بدليله، فيجب عليك الإيمان بذلك. ومن الملائكة ملك الموت. ملك الموت، قال المصنف الموكل بقبض أرواح العالمين. وظيفته ومهمته أنه يقبض أرواح العالمين، وسماه الله عز وجل ملك الموت، كما قال سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إذن هذا فيه رد على من يسميه بعزرائيل، وهذه التسمية ما أنزل الله بها من سلطان. ما عندنا عزرائيل وجعلوها على وزن جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فقالوا عزرائيل، هذا ورد في الإسرائيليات، ولم يرد شيء قط في ديننا أنه يسمى بعزرائيل، وإنما إيش سماه الله تعالى؟ ملك الموت. فنبقى مع الأسماء التي وردت في الشرع. والإيمان بملك الموت واجب فرض، يدخل في الإيمان التفصيلي الذي ذكرناه، وأن هناك ملكا وكله الله تعالى بنزع الأرواح وقبض الأرواح، بخلاف الذي ينكر الغيبيات من الملاحدة وكذلك من الفلاسفة وبعض المتكلمين فينكرون هذا الأمر. بل صارت هناك عقيدة تنتشر، وأنا لابد أن أركز على هذه لأنها مهمة، وأحيانا قد يغفل عنها الإنسان، وخاصة الأطفال الصغار. الأطفال الصغار يشاهدون بعض الرسوم المتحركة، وبعض الرسوم المتحركة، وخاصة أنا أركز على نوع من الرسوم، هذا الذي يسمى الإيمي. ولهذا احذروا بارك الله فيكم هذا النوع من الرسوم المتحركة، وحذروا أولادكم وراقبوهم ما راقبوا ما يشاهدون. الإيمي فيه رسائل كفرية تمرر، من هذه الرسائل الكفرية هي مسألة التناسخ والحلولية. فهم يعتقدون بأن الأرواح إذا ماتت، يعني إذا خرجت من جسد، فإنها تحل في جسد آخر إذا كانت طيبة، إذا كانت الروح طيبة تخرج من جسد وتحل في جسد آخر. لكنها إذا كانت خبيثة وغير صالحة تكون في الدرج، يعني تكون في مرتبة أحط، فتنتقل إلى الحيوان أو تنتقل إلى الحشرة، وإذا كانت أحط تنتقل إلى الشجر أو تنتقل إلى النبات. فالروح باقية، إيش الذي يقع لها؟ يقع لها فقط التناسخ، التجسد، كانت في هذه النفس أو في هذا الجسد ثم خرجت منه وذهبت إلى جسد آخر. إذا ما عندهم مسألة ملك الموت يقبض الروح وترفع هذه الروح ويحاسبها الله عز وجل، ها، ثم ترد إلى القبر ثم يسأل، لا أبدا. وإنما هكذا الحياة، وهذا هو طبعا الحال. هذا نشر الإلحاد يعني بطرق ملتوية، والعقائد الوثنية التي كانت عند اليابانيين والهندوس وغيرهم فالآن تمرر في الرسوم المتحركة والإنمي وغيرها، وهي عقائد كفرية باطلة. لهذا بارك الله فيكم، احذروا هذا الأمر. بل ينشر حتى في بعض الرسوم أن هناك من يموت ثم ترجع روحه إلى الحياة الدنيا ويرجع كما كان ويفعل أمور. بل هناك رسوم أيضا تصور لك الأرواح وهي تنتشر في الأرض، ناهيك عن الصراع بين الآلهة، وهذا إله الخير وهذا إله الشر، إله المطر إله الريح. شيء خطير جدا سبحان الله، تزعزع عقيدة الطفل. قد تقول الطفل لا يبالي، نعم، لأنهم ما يخاطبون الطفل على أساس هذا الأمر، لكن العقل الباطني للطفل فهو يسجل، ويظهر هذا الأمر إلا بعد أن يكبر ويبدأ يقارن يبدأ يعرف ما كان تمرر الرسائل في الصغر. إذن فعقيدة التناسخ هذه عقيدة كفرية اعتقدها الملاحدة، وحاولوا طبعا حال ينافحوا دونها. فالمصنف هنا يرد على هذه العقيدة ويقرر مسألة عند أهل السنة والجماعة هي من المسلمات، أنه ثبت في النص أن الذي يقبض الأرواح هو ملك الموت، فيقبض الروح، والأرواح التي يقبضها ملك الموت سواء كانت للإنس أو للجن، وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. هذه المسألة فيها، هذه الجملة فيها مسائل، منها المسألة الأولى هي أن ملك الموت جاء ذكره منفردا، أنه هو الذي يتولى قبض الأرواح كما قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت. إذن من يتوفى ومن يقبض الروح هو ملك الموت. وجاء في آية أخرى مجموعة أن الذي يتوفى هي الرسل كما قال سبحانه وتعالى توفته رسلنا. والجمع بين هذا وهذا أن ملك الموت له أعوان، وهؤلاء الأعوان هو أمير وملك عليه يطيعونه فيما يأمر. فإذا نزعت الروح وخرجت الروح، نزع ملك الموت هذه الروح وأعطاها لأعوانه، فيكون النزع هنا ينسب لملك الموت وينسب كذلك للرسل. وجاء في آية أخرى أن الوفاة تكون لله جل وعلا، الله يتوفى الأنفس حين موتها، ولا تعارض أيضا، فقبض الأرواح تكون بأمره سبحانه وتعالى وبإذنه. إذا لا تعارض بين الآيات. وهذا المشهد، هذا الأمر هو أمر غيبي لا يجوز لك أن تحكم عقلك فيه أبدا. عطل عقلك في هذه المسألة، لا تقول لي ملك الموت يقبض الروح ونحن عندنا حادثة، عندنا شيء مئات الأرواح التي ماتت في وقت واحد، فكيف يستطيع ملك الموت أن يقبض كل هذه الأرواح في وقت وجيز في ثانية كما وقع ليأجوج ومأجوج؟ الله تعالى إذا أهلكهم كيف يهلكهم؟ في نفس الوقت، يعني رغم أنهم تجبروا وطغوا وقالوا قتلنا من على وجه الأرض فما بقي إلا الذي في السماء، ورموا بالسهم إلى السماء وسقط السهم وهو فيه دماء، قالوا إذا فيه دم، إذا قتلنا الذي في السماء. فلما قتلهم الله عز وجل ماتوا كموتة نفس واحدة. طيب الملك الموت كيف يقبض هذه الأرواح في نفس الوقت؟ تقع حادثة رهيبة، انفجار، قنبلة، حرب، غرق، تموت مئات الأنفس في وقت واحد. طيب هنا هل أنت تحكم عقلك وتقول لي كيف؟ أقول لا. بارك الله فيك، لا تحاول أن تقيس الغيب على ما تشاهده. العالم الغيب عالم آخر، لا يخضع للمنطق الذي أنت تحكمه فيه فيما هو شاهد. هذا عالم كما يقول بعض العلماء الشرع جاء بما يحير العقول ولا يأتي بما هو محال أبدا. الشرع جاء بما تحار فيه العقول، لكن بالمستحيل لا. الشرع هكذا يتعامل معه، خاصة في النصوص التي لها علاقة بالغيبيات. والمسألة الثانية، إذا ذكرنا ملك الموت هو الذي يقبض الروح وله أعوان يطيعونه وكل ذلك يكون بأمر الله، ولهذا العلماء طرحوا مسألة، هل قبض الروح يكون بأمر مجدد من الله عز وجل، أم أن الملائكة تعتمد بما في صحفها أن أجل فلان سينتهي في الوقت كذا وكذا ثم يذهبون فيقبضون روحه؟ لأن كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين، كما قال ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. واضح؟ في غير الصحيحين نطفة، في غير الصحيحين نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله، هنا الشاهد، وعمله وشقي أو سعيد. الأجل سيكتب حتما في صحف الملائكة، وكنا ذكرنا لكم الفرق بين الأجل والعمر حتى لا يستدرك أحد إخواننا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، حتى قال بعض إخواننا قال هذا يعني أنه عمره سيكون فيه بركة. قلت لا أبدا، وإنما ينسأ يطول عمره، وفرق بين الأجل والعمر، فالأجل لا يتغير، أما العمر إذا فعلت الأسباب فنعم. فالذي يكتب بدقة، فالملائكة إذا كتبت أجل العبد سيموت يوم كذا ساعة كذا ثانية، لأنه لا يستقدم ولا يستأخر، سيموت، هل الملائكة تعتمد على ما كتبته في حق هذا العبد فتذهب فتقبض روحه، أو أن الأمر فيه أمر مجدد من الله تعالى بقبض روح فلان؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا أمر من الله تعالى. لماذا؟ لأن ملك الموت موكل، والذي وكل في مهمة معينة ينتظر أمر الموكل الذي وكله وهو الله جل وعلا. فإذا قبض الأرواح تكون بأمر من الله عز وجل لقبض روح فلان وفلان. والمسألة الثالثة قوله الموكل بقبض أرواح العالمين، فالملك ملك الموت موكل بقبض أرواح العالمين، قد وكله الله تعالى. طيب هل يقتضي هذا أن الموكل غائب أو أنه قاصر أو أنه متصف بصفة النقص فجعل غيره يؤدي هذه المهمة؟ لا أبدا، الله غني عن العالمين والكل مفتقر إليه ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا أبدا. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فكلنا نفتقر إلى الله تعالى وهو غني عنا، لكن مهام الملائكة هي عبادة، مهام الملائكة هي عبادة، يتعبدون الله بهذا الأمر، فهم خلق خلقهم الله تعالى من نور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون، هم صمد لا جوف لهم، خلقهم الله تعالى لمهام معينة، وهذه المهام هي عبادتهم، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، ولا يعصون ما أمرهم سبحانه وتعالى. هذه عبادتهم. فكون الله عز وجل وكلهم ليس لنقص في صفاته سبحانه وتعالى. وهذا الذي يقوله الروافض الشيعة ويحاولون أن يحتجوا به بإسناد بعض المهام لإيش؟ لأوليائهم والمعصومين عندهم، يقولون بأن علي رضي الله عنه هو يقبض الأرواح. نتصور علي رضي الله عنه أعطوه من الصفات ما لله تعالى، يقبض الأرواح ويفصل بين العباد وهو الذي يكون على الصراط، يعني شيء رهيب جدا. كيف؟ فإيش يقولون؟ كذلك من المعصومين عندهم من الأئمة الاثنى عشر من وكل بالرياح ووكل بالشمس والقمر. كيف يعني؟ أتنكرون أن الله تعالى وكل الملائكة؟ لا، لا ننكر ذلك. وما المانع أن يوكل هؤلاء؟ فهمتم الكلام؟ الشيعة الروافض. فلهذا جعلوا هؤلاء الأئمة بعد وفاتهم يقومون بأعمال ما قاموا بها قط في حياتهم. ولك أن تتصور مثل هؤلاء الذين يذهبون إلى الأضرحة يطلبون من الضريح أن يشفيه، وكل ضريح عنده تخصص معين، وفي حياته ما كان يفعل ذلك. لا أدري بعد وفاته في أي كلية طب درس وكيف تخرج وكيف. الناس عقولهم عجيبة جدا والله. يعني في حياته ما كان يفعل ذلك، لا يشفي أحدا ولا يذهب إلى أحد، لكن بعد وفاته صار الناس يذهبون، هذا بزلم وهذا للرأس وهذا للولادة وهذا للمفاصل وهذا أمراض كثيرة وأضرحة كثيرة. الجهل يا إخوان، الجهل. وما يقضي على هذا إلا العلم. إذن فالله تعالى غني. وبالمناسبة هذا الذي قلت في الروافض الشيعة مش خاص بالروافض الشيعة، حتى المتصوفة أيضا عندهم هذا. وكنا ذكرنا لكم رجال بلاد وسبعة رجال في مراكش وما يفعلون ويتحكمون حتى في الكون وغير ذلك. هذا كله العياذ بالله دخل مش في شرك الألوهية، هذا دخل في شرك إيش؟ في شرك الربوبية، أن هناك من يتصرف في الكون مع الله عز وجل. ولم تعد قضية صرف العبادة لغير الله فقط، بل هناك من يتصرف في الكون مع الله عز وجل ويشاركه سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. والمسألة الرابعة في قول المصنف أرواح العالمين، يقبض أرواح العالمين. هنا وقع إشكال عند كثيرين من يدخلوا في لفظ العالمين. هل يدخل كل من له روح أم أنه خاص بالمكلفين؟ فلو أدخلنا كل من له روح فإذا في هذه الحالة ملك الموت موكل بإيش؟ بقبض أرواح الإنس وأرواح الجين وأرواح الحيوانات وأرواح الأسماك والحشرات. كل من له روح يتولى ملك الموت بقبضها. طيب وش رأيكم في هذا القول؟ ما تستطيع أن تجزم به، ما تستطيع، مسألة غيبية أنت تتوقف. والمقصود بالعالمين هنا المكلف، المقصود المكلفون من الإنس والجن. أما تقول لملك الموت يقبض أرواح الحيوانات وأرواح الحشرات، أنا أقول لك ما، أرواح الأسماك كذلك ما تستطيع، توقف يا شيخ. ثم هذا ربما والعياذ بالله قد يدخل في نوع من التنطع، إن شيء لم يسأل عنه السلف وما سأل عنه الصحابة رضوان الله عليهم، فنقول لك لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فلهذا توقف لا تتكلم، إذا كان عندك شيء من البينة شيء من العلم تفضل مرحبا، ولكن هكذا لفظ فضفاض تطلقه على هكذا ظاهره فنقول لا. لكن المقصود هنا من قول المصنف لفظ العالمين هو من هو مكلف من الإنس والجن، بدليل ما لا، بدليل ماذا؟ بدليل ظاهر الآية، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الخطاب للمكلفين، الخطاب لمن لزمه التكليف هم الإنس والجن. ولا يمكن أن نعمم، والأصل في هذا التوقف. ولهذا أنا لما أقول لكم أنا ما أنكر أيضا ما أقول لا، أنا هنا لم أنفي ولم أثبت، وإنما أقول لك توقف. أي نعم، لا أقول لا ولا نعم، ولكن أنا عندي جزم يقين أنه ملك الموت يقبض أرواح المكلفين، لكن غير المكلفين من الحيوانات والأسماك والحشرات أنا أقول لك توقف في هذا الأمر. ولهذا لفظ العالمين هنا كان مر معنا في ثلاثة الأصول. الأصل في لفظ العالمين يطلق على إيش؟ على كل ما سوى الله. إيش قال المصنف رحمه الله تعالى؟ قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه هو معبودي ليس لي معبود سواه. إيش والدليل؟ إيش؟ الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله، وفي نسخة أخرى وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. هذا يطلق على العالمين، ولهذا تجدنا هذا اللفظ له إطلاقات في القرآن، ولهذا لابد أن نقف عندها لأنها مهمة جدا. هذا لفظ العام، العالمون يدخل فيه كل من سوى الله، وكل من سوى الله إيش؟ كل المخلوقات، كل المخلوقات، لأن كل ما سوى الله عز وجل مخلوق قد خلقه الله عز وجل. ولهذا يقولون من الأغاز الطريفة التي تذكر هنا، يقول لك كل ما على الأرض مخلوق إلا شيء واحد. إيش هو؟ القرآن. إيش هو القرآن؟ كلام الله. القرآن كلام الله، شيء واحد ليس بمخلوق، هو القرآن، هو كلام الله تعالى. وإن قرأه القارئ وتلاه التالي. طيب، لفظ العالمون له إطلاقات، من بينها الإطلاق الأول، وهذا هو الإطلاق العام، كل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. الإطلاق الثاني يراد به الناس الذين تشاهدهم، مجموعة من الناس تشاهدهم يقال لهم العالمون، كما قال الله تعالى أتاتون الذكران من العالمين. طيب، أتاتون الذكران من العالمين، فلو قلنا بعموم لفظ العالمين الذكران من العالمين يدخل فيه الجن؟ لو قلنا بالعموم نعم، لكن هل يدخل فيه الجن؟ لا، ما يدخل فيه الجن، وإن كانوا هم يدخلون في لفظ العالمين لكن ما يدخلون هنا. طيب، الملائكة تدخل لما تدخل؟ لكن عندنا إشكال الذكران من العالمين، الملائكة هل هي إناث أم ذكور؟ اختلفتم، يعني الملائكة هل ندرجها من الذكور أو من الإناث؟ ربما قد تقول الإناث حسم الله عز وجل فيها. الإناث حسم الله عز وجل فيها، نعم، إناثا حسم فيها، فأنكر الله عليهم الذين نسبوا لله تعالى الإناث. طيب، بقي الذكور، الملائكة هل هم ذكور؟ لا يتزوجوا، إذن ليسوا لا ذكورا ولا إناث. نعم، حسنت، إذن الملائكة خلق من خلق الله، ليسوا ذكورا ولا إناثا، خلقهم الله تعالى من نور، لا يتزوجون ولا يأكلون ولا يشربون، ومهمتهم العبادة. هذه، إذن لا تقول ذكور ولا إناث. إذن هل يدخلون في هذه الآية؟ لا يدخلون في هذا. إذن ما المقصود هنا أتاتون الذكران من العالمين؟ المقصود الناس الذين تشاهدهم، الناس الذين تشاهد حولك تشاهدهم، هذا أطلق عليه لفظ العالمون، هكذا لفظ العالمون والمقصود بهم الناس الذين تشاهدهم. الإطلاق الثالث هو أهل الزمان من الجن والإنس، يطلق عليهم أيضا لفظ العالمين، كما قال الله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هنا ليس أن الله تعالى اختار بني إسرائيل على جميع العالمين، لا أبدا، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بني إسرائيل، أفضل منهم، وإنما المقصود ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني أهل الزمان في ذلك الوقت، أهل الأرض في ذلك الوقت، فقد اختارهم الله تعالى وفضلهم، ولكن تعنتوا وشددوا فشدد الله عليه، وكانت عليهم الآثار والأغلال لم تكن في من كانت قبلهم. حتى حديث جابر في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينهاكم عن الخمر والميتة وغير ذلك، فقال في آخر الحديث، حديث طويل، فقال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، إيش فعلوا؟ فأجملوه، في رواية فجملوه، فباعوه فأكلوا ثمنه، يعني الشحم أذابوه فباعوه. نحن هنا لا، حرمت عليهم الشحوم، لكن هم أذابوا الشحم فباعوا. فانظر كيف يتحايلون، هذه أمة مغضوب عليها وقد فضلهم الله تعالى قبل، ولكن طغوا وتجبروا. إذن هذه الإطلاقات الثلاثة، الإطلاق الأول قلنا كل ما سوى الله، الإطلاق الثاني الناس الذين نشاهدهم، الإطلاق الثالث أهل الزمان في ذلك الوقت. ومن أهل العلم من قال بأن هذا العموم باق على عمومه، أنه ما نحتاج إلى هذا التقسيم، وإنما نقول هذا اللفظ باق على عمومه، ولكن في سياقات معينة يراد به الخصوص. ولهذا العموم عند الأصوليين يقولون العموم على ثلاثة أنواع: عموم باق على عمومه، وعموم دخله التخصيص، وعموم يراد به الخصوص. فإذا قلنا العموم باق على عمومه فيبقى على عمومه، لكن السياق يدل على إرادة التخصيص، فالسياق هو الذي يعين المقصود. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، هنا عموم إيش يراد به الخصوص، ولا يبقى على عمومه، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم. كذلك تأتون الذكران من العالمين، المقصود ها عموم، ولكن يراد به الخصوص، هم الناس الذين نشاهدهم. طيب، ثم قال المصنف: وبعذاب القبر، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. إذن هنا ترون ملك الموت ينزع قبض ويقبض أرواح العالمين، ثم عقب بعد ذلك بعذاب القبر. إذن هنا في إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن بعد قبض الروح ينتقل العبد إلى القبر، وهذا القبر هو العالم البرزخ، لأن عندنا الحياة الدنيا والبرزخ والحياة الآخرة. إخوان، احمدوا الله عز وجل واشكروا الله تعالى على هذه النعمة، نعمة العقيدة الصحيحة. والله ما يطرح عليكم الآن بالنسبة لكم الآن، الحمد لله انشرحت صدوركم له، وهو مسلمات. والله غيركم يتعذب ليجد جوابا لهذا السؤال، يتعذب. وكنا ذكرنا لكم وقرأنا عليكم أبيات الكافر إيليا أبو معاذ، تذكرون هذه؟ لست أدري أتيت، ولكن لا أدري من أين أتيت. وعقب كل الأبيات بلست أدري لست أدري لست أدري، حيرة، ضياع، ما يعرف لماذا جاء، ثم إذا مات إلى أين سيذهب، ماذا هناك، فلست أدري، ودائما في حيرة في كآبة. يعني حتى خرج الآن الموت الرحيم، رأيتم هذا الموت الرحيم، والآن ينشر بشكل قوي جدا ويدعم في الغرب في بلاد الكفر، بل انتقل الأمر إلى طرق أخرى لقتل النفس، مش الموت الرحيم فقط. طيب بالله عليك، هذا الذي يموت موتة رحيمة على زعمه، هل يعتقد إلى أين سيذهب؟ لا والله، لو علم واعتقد ما فعل ذلك. لا ركزوا معي، ركزوا معي، ارفع صوتك. يقال في القصيدة: لماذا نحن هنا سؤال صعب يراودني هكذا. يعني الأطفال يقرؤون هذه الأبيات. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب يراودني. وكأن هذا الكلام مر بأذني، وكأنه سبيستون. تنشر هكذا لماذا نحن هنا؟ سبحان الله، حفظ ما شاء الله، الحمد لله، أنقذكم الله عز وجل. لماذا نحن هنا؟ ثم إيش؟ سؤال صعب يراودني. شوف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا نحن هنا؟ لنعبد الله. هم قال لك سؤال صعب يراودني. على كل حال، أنا فقط أريد أن تطمئنوا لهذه العقيدة، وأنها نعمة أقسم بالله تعالى حرمها الكثيرون، وأنت تذهب مرتاح، ها، وربما تذهب لتنام وتترقب يأتيك ملك الموت يقبض روحك، ها، قد تموت تلك الليلة، تستغفر الله وتتوب، يعني شيء في قلبك تتحرك، تؤمن به، تجزم يقينا بأنه قادم حتما. أما غيرك في ضلال. فلهذا بارك الله فيكم، مسألة قبض الروح مباشرة إلى البرزخ، وهذا الأصل هو ثابت في الكتاب والسنة، بل تواترت الأحاديث على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر. وربما قد تقول ليش ذكرت التواتر؟ أنا ذكرت التواتر عمدا ردا على من ينكر عذاب القبر. ولا تتصوروا ولا يخطر ببالكم أنني أقصد مثلا الكيالي، أو أقصد مثلا شحرور، أو أقصد، لا، هؤلاء يرددون ما قد قيل فقط. هذا ليست عقيدة هؤلاء، هم يعتقدونها نعم، ولكن ليست من بنات أفكارهم، بل هذا سطرته المعتزلة ودافعت عنه ونافحت دونه، والجهمية، فأنكر عذاب القبر الأوائل قبل سلفهم هم، وليسوا سلفا لنا أبدا. فلهذا تواترت الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، ثم هم ينكرون هذا. العجيب في الأمر يا إخوان، فكروا معي بارك الله فيكم، العجيب في الأمر هم ينكرون لأنها السنة، والسنة آحاد، وإذا جاءوا إلى القرآن حرفوا وأولوا، نقول أولوا من باب حسن الظن، وإنما هي حرفوا النصوص دل على عذاب القبر، وأما السنة قالوا أحد. طيب سبحان الله، السنة إذا اتفق عليها الشيخان وتواترت الأحاديث تقولون أحد ولا نأخذ بها ونردها؟ طيب ليش تحتجون في عقائدكم بأبيات شعرية لكفار مثل الأخطل، وتؤصلون وتجد ما في كتاب في المعتقد إلا وتجد مثلا في مسألة الكلام، صفة الكلام، تجد كلام الأخطل مثلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، والأخطل رجل نصراني، ويأتون بهذا البيت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اللامية، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. كيف؟ نعم نعم، وش هذا؟ ايش اسمه هذا؟ ذو الفقار. احسنت بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ذو الفقار ولا ذو القفار ولا هذا قفارة؟ حتى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول الاخطر من الخطل، والخطر من الزلل والغباء، وتاخذون منه العقيده. الاخطر من اين اخذت؟ من الخطل. حتى ذو القفار هذا ولا ذو الفقار ولا سميه كما شئت، شيعي هو، ياك شيعي مغربي، عريش عاد. على كل حال انتبهوا يا إخوان، أخونا ذكر لنا شخصية ربما تتحرك في النت، فمن باب التنبيه نحن ننبه، هذا يغطي وجهه حتى لا يعرف، وهو متشيع يحاول يطعن في السنة. على كل حال، إذا المصنف هنا يورد هذا المبحث للرد على المعتزلة والجهمية ومن ينكر، والفلاسفة ومن ينكر عذاب القبر. طيب، نحاول أن نقرر المسألة كما ذكر الشيخ صالح، ثم نذكر الأدلة على عذاب القبر ونعيم القبر، ارحمك الله. قال أن تقرير هذه المسألة لها أوجه. الوجه الأول وهذه الأوجه مهمة جدا ينبغي أن نتثبت ونفهم هذه الوجوه ونتثبت منها. قال الوجه الأول أن عذاب القبر وفتنة القبر أمر غيبي لا يدرك بالعقل، هذه لا بد من التسليم. ولا تقول لي أنا وضعت الميت ووضعت الكاميرا معه فما رأيت شيئا، ها وضعت الميت ووضعت اللاقيت لأسمع، ها وربما خرج تعرفون لا أدري هل وقع يعني على شريط خرج قديما وكان ينشره الزنداني بأن هناك فرقة في الروس كانت تبحث تنقب لا أدري على النفط ولا الغاز ولا شيء كهذا، فمرة وضعوا اللاقيت وأنزلوه فوجدوا تذبذبات شديدة جدا فاستغربوا، فلما وضعوا اللاقيت وأنزلوه فإذا بأصوات رجال ونساء يصرخون، والصراخ رهيب يا إخوان، يعني صراخ يعني سجل ووضع في الشريط يفزع القلب. فانتشر الخبر بأن هؤلاء الناس يعذبون في قبوره، وصار ما أدري وقفتم على هذا ها؟ فانتشر انتشار النار في الهشيم، وصار الناس يعني انتقل عذاب القبر من الشهاد من الغيب إلى الشهادة. إيش؟ فبارك الله فيكم، لا تتسرعوا لا تتسرعوا وتثبتوا قبل أن تعتقدوا شيئا. إذن هذه مسألة غيبية لا يدركها العقل، أن تضع الميت في القبر تبقى ساعة ساعتين تفتح القبر ما ترى نار ولا ترى عذاب ولا ترى أنه ضغطة القبر ولا ضمة القبر، ما ترى ميت عادي كما هو، فتقول إذن هذه كلها خرافات ها؟ فتحاول أن تحكم عقلك في هذه المسألة، لا انتقل إلى عالم الغيب لا يدركه عقلك. الوجه الثاني أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على حصول العذاب والنعيم في القبر في كثرتها وصلت إلى حد التواتر، القبر ذلة القبر وصلت إلى حد التواتر. الوجه الثالث أن المخالفين يحكمون العقل ويردون عالم الغيب إلى عالم الشهادة ويقيسون الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة، يعني هم يقيسون هذا على هذا، فلهذا ردوا الأدلة على إثبات التي تدل على إثبات عذاب القبر أو نعيم القبر. أم طبعا الحل قياس باطل، وهذا هو قياس إبليس أول من قاس هذا النوع من القياس. طيب نذكر بعض الأدلة ذكرها حتى ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على المتن، وذكرها كتاب شيخ ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. منها قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب هنا إيش النار يعرضون؟ يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة. طيب هذه في إشارة إلى ماذا؟ إنه ذاك عذاب قبل قيام الساعة، ونحن نعلم أن قيام الساعة هنا سينتقل من عالم البرزخ إلى عالم الآخرة، لأن بعد قيام الساعة سيقع الحشر، وإذا وقع الحشر وقع البعث عفوا ثم النشور ثم الحشر فيحشرون في مكان، والكل كما وصفهم الله تعالى كجراد منتشر. هنا انتقلنا إلى الآخرة، مع العلم أن القبر أول من الآخرة أيضا من منازل الآخرة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، ولكن الله عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا ويوم تقوم الساعة، دليل على عذاب القبر. كذلك قال وقال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذوقوا عذاب الحريق عند الوفاة، وهذا هو عالم البرزخ، وترى الإنسان تأتيه الملائكة وتسومه سوء العذاب وهو لتنزع روحه كما وصف النبي نزع الروح المؤمن مش كنزع الروح الكافر، هذا يكون في قبل قيام الساعة وقبل الآخرة. كذلك قول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم. سبحان الله، لما شيء عالم غيبي تتوقف. وكذلك قول الله تعالى هنا في نفس الآية اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون، كما قال في تعليقه. فقوله عز وجل اليوم تجزون عذاب الهون هذا متعلق بإخراج الروح من بدن الكافر، واليوم دلالة على بداية العذاب، بداية العذاب. فلما يأتيك الملك ليقبض روحك وينزع روحك وأنت مقصر أو أنت كافر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث البراء بن عازب الطويل، ذكر لما يأتيه الملك لينزع روحه ويدخل القبر المؤمن والكافر في رواية الفاجر. بالله عليك لك أن ترد شريط حياتك في هذه اللحظة بالضبط، ويقف الملكان عند رأسك أو الملائكة وتريد أن تنزع روحك، وأنت ستغادر هذه الحياة إلى حياة أخرى. فلك أن تتصور إيش قيمة هذه الحياة الدنيا، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. سبحان الله. والله تظهر لك حقيقة الدنيا، فإذا كنت مؤمنا رأيت الأمارات ورأيت العلامات فتستبشر خيرا، تأتيك الملائكة بيض الوجوه، تحس أن الله تعالى يثبتك وتنطق بالشهادتين. ما عندك، كان عندك صيام، قيام، قراءة القرآن، مجالس العلم، الكلام الطيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتحسن الظن بالله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وانظر إلى الآخر كيف ستكون الحياة الدنيا في تلك الصورة، في تلك الحالة. لا شيء والله يا إخوان، لا شيء والله، متاع الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وإنما هو متاع قليل. قد تغبط غيرك في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله تعالى المال فسلطه وأنفقه على الحق، ورجل آتاه الله الحكمة في رواية العلم فهو يقضي بها ويعلمها. هذا تغبطه. أما من آتاه الله الدنيا، ها ماذا ستنفعه في هذا الموقف؟ لا شيء، يذهب كل شيء. لا إله إلا الله. إذن من الأدلة ذكرها المصنف، قال إن للذين ظلموا عذابا، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. إذن هناك عذاب أكبر وهناك عذاب دون ذلك. وأما الأحاديث حديث كثيرة أيضا وصلت إلى التواتر، نذكر بعضها. حديث ابن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، النميمة لا يدخل الجنة قتات الذي يفرق بين الناس بالنميمة. وإيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعذبان وما يعذبان في كبير، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا لما فعلت هذا يا رسول؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. أليس دليلا على إيش؟ وجود عذاب القبر؟ والحديث الصحيحين. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنت ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لأن إذا أنت ذهبت إلى القبر وسمعت العذاب ممكن تدفن أخاك، تدفن أباك، تدفن أمك، تدفن صديقك. لا، ما تستطيع، لأنك لا تتحمل ذلك. فرحمة الله تعالى بنا أن لا نسمع عذاب القبر، لكن من يسمعه؟ غير الثقلين من الحيوانات يسمع. والآن بعض الإخوان يجربون هذا، يجربون هذا، إذا دفنوا أحدا بقى مدة يأتون بحيوان بجانبه، طير، دابة، شيء، فترى. لكن لا، لا ينصح بذلك، لا تسيء الظن بأحد، لأنك إذا رأيت الحيوان فزع وهرب إيش؟ بأنه يعذب، وتبقى أنت معذب معه، خاصة إذا كان من أقاربك، ولن يطيب لك عيش، ولن تنام، ولن ترتاح، وربما يأتيك في المنام. على كل حال، بارك الله فيكم، لا تفتحوا هذا الباب. كذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، هناك دعاء في صلاة الجنازة، والاستعاذة في التشهد، إيش نقول؟ هذا متواتر، هذا كلنا نقوله، اللهم إيش؟ الاستعاذة بالله من أربع، منها عذاب القبر. فسبحان الله، مع ذلك تجد من ينكر هذا. هذه الجملة فيها مسائل، من المسائل قوله بعذاب القبر، وعذاب القبر هو عذاب، هذا اسم لما بعد الموت، سماه عذاب القبر من باب التغليب. ليش؟ لأن أكثر الناس يدفنون. والغريب في الأمر، الآن في أوروبا، في بلاد الكفر، إذا ما كان عندك فلوس، لأنهم يؤدون كراء القبر، إذا ما كان عندك فلوس تؤدي ثمن القبر، طيب أين ستدفن؟ تحرق، تحرق نار في الدنيا، إذا كنت كافرا، إذا كان الإنسان كافر، نار في الدنيا، مثل الهندوس في الهند يحرقونه، لا حول ولا قوة. كيف؟ حتى الأزواج معهم، وإيش ذنب الزوجة؟ ملك له، هذا ما عندهم حقوق المرأة هم. أي نعم، نعم نعم، إذن ما عندهم حقوق المرأة، حقوق المرأة عندنا فقط. إذن المنظمة العالمية والرمم المتحدة، حقوق المرأة في عالمنا نحن، في العالم الإسلامي، ليخرج نساءنا من البيوت. أما حقوق المرأة في الهند وغير ذلك، حرقوا، لا هي حية تحرق مع زوجها إذا مات، لا لا لا، حية تحرق، حية مع زوجها، أو تدفن. الهندوس عباد البقر، يعبدون البقر، إيش قلوب هذا؟ يعبدون الفئران، هذا عندهم قلوب هؤلاء. أقول لك العلم تطور، فجروا الذرة، فجروا الذرة وغاصوا في البحار ووصلوا للقمر ويعبدون الفئران، هذا علم، هذا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. الشاهد أن عذاب القبر من باب التغليب أطلق لأن أغلب الناس يقبرون، أما في بلاد الكفر الآن يحرقون، ولهذا الذي يترك في بلاد الكفر، ليش ننصح إخواننا بالرجوع من بلاد الكفر، الهجرة من بلاد الكفر؟ أرى مصيبة، والله مصيبة، حيا وميتا، بلاد الكفر بلد نكد، حيا وميتا. ولهذا إخوانا الذين ما عندهم تأمين، تأمينات على الموت وهذه الأسماء، تعرفون يعني هذا، لأن تكلفة نقل الجثة من بلاد الكفر إلى هنا باهظة الثمن، وإذا ما اجتمع الناس في المسجد ليجمعوا له كذا، أين وين أين سيذهب؟ لأنه ما يستطيع أن يدفن، لأنه ما يؤدي الكراء. انظر، القبر في كراء، القبر. ويقول لك أوروبا ديمقراطية، أوروبا هم الناس، رأيت إيش؟ الإسلام بلا مسلمين. القبر كتكريه، قال لك حقوق الإنسان، سبحان الله، كم خدعنا بهذه الشعارات، والأجيال كثيرة خدعت، فرمت بنفسها في البحر من أجل الضفة الأخرى، فظنوا أنها الجنة، فلما وصلوا، والله يا إخوان أنا أقولها لكم، من وصل إلى هناك عرف الحقيقة واكتشف الحقيقة، فقلت والله ما كنت أراها كما أراها الآن. اليوم فبصرك حديد، رأيت الواقع كما هو، زيف أوروبا، حضارة قذرة. على كل حال، إيش قلت أنا؟ فالقبر إيش؟ من باب التغطية. طيب الإنسان إذا أحرق في قبر لما في قبر؟ ها؟ إذا أكله السبع في قبر؟ إذا أكلته الحيتان في البحر في قبر؟ في قبر يا مشايخ عندك. أي نعم، هذا الأصل هو البرزخ، سواء أحرقت أو أكلك السبع أو السمك أو أي، فتدخل عالم البرزخ. سمي فقط بعذاب القبر من باب التغليب، أن أغلب الناس يدفنون، وإلا فلو لم تدفن فإنك تمر هذه المرحلة. ربما إن شاء الله تعالى نستكمل الحديث عن عذاب القبر الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.